عقله وإن كان من حيث الكثرة أقل. فالعقلاء الملائكة والجن والإنس وهم قلة بالنسبة لمخلوقات الله جل وعلا كلها، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما حكم أخذ راتب شهري من دخل الوقف حتى يستمر نفعه، علما أن الآخذ من الورثة؟ أخذ راتب من الوقف من قبل الناظر هذا لا يخلو، إن كان باتفاق من المستحقين للوقف وعن تراض منهم فلا بأس بهذا قل أو كثر، لأنهم يقدرون هذا حسب مجهود هذا الناظر. مثلا الوقف لعائلة فلان أو لأولاد فلان، اجتمعوا ورشحوا شخصا يتولاه وفرضوا له مرتبا معينا مقابل عمله، وصار هذا عن تراض منهم، هذا لا إشكال فيه. أما إذا الناظر نفسه أخذ لنفسه فهذا لا يجوز له، إذا لم يكن برضا من الورثة فلا يجوز له إلا بأن يفرض له القاضي الشيء الذي يناسبه. فلا يسوغ لناظر الوقف مثلا أن يقول أنا أجتهد وأنا أعمل، ثم إذا اجتمعت قلة الوقف أخذ ما يرى أنه يستحقه وصرف الباقي، هذا حرام عليه ولا يجوز أن يأخذ لنفسه إلا بفرض من أصحاب الوقف المستحقين له أو من القاضي الذي هو ولي من لا ولي له، هو الذي يفرض له ما يستحقه مقابل عمله. يقول عن إعادة الامتحانات للطلاب: هذا يجب أن يتبع فيه التعليمات التي سنها وأوجدها ولاة الأمر في هذا الشأن. مثلا فلا يسوغ للمرء مثلا أن يعطي على هواه أو يكرر الامتحانات على هواه حتى يحصل الطلاب على درجات عالية مثلا، وإنما يجب أن يكون مضبوطا بمعاييره المتفق عليها وحسب التعليمات الموجودة من ولاة الأمر في هذا. مثلا فمثلا إعادة الامتحان من عدم إعادته يرجع فيه إلى وزارة المعارف، إذا كان وزارة المعارف قررت هذا فلا بأس. وأما أن يكون لأجل أنهم مثلا هذه المرة امتحنوا فوجدوا الطلاب ضعاف فأعادوا الامتحان فوجدوهم ضعاف فأعادوا الامتحان مرة ثالثة أو رابعة حتى يأخذ الطلاب درجات عالية، هذا لا يجوز. يقول السائل: نرى بصفة مستمرة هنا في المسجد الحرام المرور بين يدي المصلي ولا نستطيع أن نمنعه، فماذا نفعل؟ المرور بين يدي المصلي في أي مكان سوى المسجد الحرام حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر. قيل لأبي هريرة: 40 يوما، 40 شهرا، 40 سنة، يقول: أبيت أبيت، يعني الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم 40. فلا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي المصلي في غير المسجد الحرام. أما المسجد الحرام فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أن المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام غير حرام وجائز، يقول: لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة شرفها الله، وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم. وورد عن بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي حول الكعبة، فإذا أراد أن يسجد وأرادت المرأة أن تمر ينتظر، فإذا مرت سجد على موضع قدمها رضي الله عنه. ولكثرة الناس فيه وصعوبة المرور، لو لم يؤذن بالمرور بين يدي المصلي لصعب. بعض العلماء يرى أن النهي عام في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد، والذي ينبغي للمرء أن يتحاشى بنفسه المرور بين يدي المصلي، فلا يمر إلا عند الضرورة، وأن لا يمنع من أراد أن يمر بين يديه. ما دام المسألة فيها خلاف لا تمنع من أراد أن يمر بين يديك وأنت تصلي. تقول السائلة: تراكمت علي شهور من رمضان بسبب كثرة الولادة لمدة 4 سنين، والآن توقفت من الولادة، فكيف أقضي الأشهر 4 من رمضان؟ إذا تراكمت الأشهر من رمضان على المسلم أو المسلمة بسبب المرض للرجل أو المرأة، أو السفر للرجل أو المرأة، أو الحيض أو النفاس للمرأة مع الولادة مع الحمل مع الرضاعة وعدم تمكنها من القضاء، هذا لا يخلو. إن كان المرء يأمل القدرة على القضاء فيقضي متى ما تيسر له ولا إثم عليه والحمد لله في التأخير. لا إثم عليه في التأخير. أما إذا كان لا يأمل القدرة على القضاء كالذي يصاب بمرض مثلا يعرف أنه لا يستطيع القضاء مستقبلا مع هذا المرض فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا ولا شيء عليه. أما الذي يأمل القضاء والقدرة عليه فيمهل ولا يطعم لعله يتمكن من القضاء، فإذا تمكن من القضاء فيقضي ويحدد أيام القضاء بالنية، مثلا يقضي أيام رمضان عام 21 مثلا، فإذا أكمله قضى أيام رمضان 22 مثلا، فإذا أكمله قضى أيام رمضان 23، والتأخير ما دام لعذر فلا حرج فيه ولا يلزم فيه مع القضاء كفارة، والتأخير إذا كان لغير عذر فأخر أكثر من سنة إلى ما بعد رمضان الآخر فيلزم مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. مثلا قضاء رمضان الماضي 23 و400 و1000 هجرية، يقضي في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وكل الأيام إلى شعبان، كل هذا محل للقضاء بلا كفارة سواء أخر لعذر أو بدون عذر، هذا قضاء وقت موسع. جاءه رمضان الآخر وهو لم يقضي، نقول لا يخلو، إن كان التأخير لعذر بأن كان الرجل مريض أو كثير الأسفار ما تمكن من القضاء أو المرأة مريضة أو كثيرة الأسفار أو تتابع عليها الحمل والولادة فما استطاعت أن تصوم في رمضان وما استطاعت أن تقضي، فلا حرج لو أخر إلى ما بعد رمضان الآخر فيكون القضاء فقط. وأما إذا كان أخر المرء القضاء بدون عذر، تمكن من القضاء لكنه تساهل وفوت يوما بعد يوم، ثم جاء رمضان الآخر وهو لم يقضي فيقضيه بعد رمضان الثاني ويطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا أفطر المرء رمضان لمرض أو سفر، أو المرأة لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس، ثم باغتهم الأجل قبل أن يتمكنوا من القضاء، ما صار في فرصة للقضاء، فليس عليهم شيء، لا يصوم عنه وليه ولا يطعمون عنه. فمثلا كان في رمضان مريض واستمر معه المرض في رمضان وشوال ثم استفاه الله، هذا ليس عليه شيء لأنه ما تمكن من القضاء وتساهل، بخلاف من كان مريض في رمضان وأفطر لعذر المرض ثم شفاه الله جل وعلا في شوال وفي ذي القعدة وأمكن أن يقضي، لكن يقول بعدين. ثم توفي في ذي الحجة، فهذا يطعم عنه أو يصوم عنه أولياؤه، يصوم عنه وليه أو يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، والإطعام يكون من تركته، والصيام يصوم عنه وليه إن صام. يقول السائل أنه من أهل أفريقيا ولا نمر بأي ميقات، فهل نحرم من أفريقيا أو من جدة؟ يقول الأخ إنهم يأتون من جهة أفريقيا من الشاد ولا يمرون بميقات، فهل يحرمون من بلادهم أو يحرمون من جدة؟ وأقول لا يحرمون من بلادهم، لأن بلادهم ليست ميقات، ولا يحرمون من جدة، لأن جدة ليست ميقات. والمواقيت رتبها النبي صلى الله عليه وسلم وحددها، محيطة بمكة من جميع الجهات، كل من أتى إلى مكة إما أن يطأ الميقات بقدميه أو يمر عليه من فوق إذا كان بالطائرة أو السيارة، أو يكون الميقات على يمينه أو يكون الميقات على شماله، لابد. يقول الأخ يأتي من شاد مثلا من جهة البحر، نقول بين يديك ميقاتان، يلملم في الجنوب والجحفة في الشمال، وأنتم تأتون من بينهما، فإذا حاذيتم واحدا منهما فأحرموا، ما يلزم أن تعرجوا عليه، مثلا يكون بينكم وبين الجحفة مثلا مسافة 3 أيام، نقول لا، لا تروحوا لمه، بينكم وبين يلملم مثلا مسافة 4 أيام الباخرة مثلا، أو الطيارة ما تمر عليها وإنما تمر بينها، نقول إذا حاذيتم أقربهما إليكم حال مجيئكم من بلادكم فأحرموا. جاء من جهة مثلا ما بين السيل وميقات أهل المدينة، نقول إذا هذا أقربهما إليه أحرم. جاء من جهة الجبال، جبال السروات من فوق الجبال بالطائرة أو بأي وسيلة نقل أو جمال أو حمير، إذا هذا أحد الميقاتين اللذين يمر بهما، لأنه إذا جاء إلى مكة لابد أن يكون أحدهما إما تحت قدميه وإلا على يمينه ولا على شماله، فهو إذا حاذى أقربهما إليه وهو قادم بلاده أحرم. جاء من جهة الجنوب مثلا ما مر بيلملم لكنه حاذاها، نقول أحرم. جاء قريب من السيل مثلا ما مر بالسيل لكنه حاذاه، نقول إذا حاذيته فأحرم. جاء من جهة البحر يلملم على يمينه والجحفة على شماله، إذا حاذيت أقربهما فأحرم. وهكذا. فالمواقيت الخمسة على محيطة بمكة من جميع الجهات، فالقادم إلى مكة إما أن يمر بواحد والطريق يمر به كالإسفلت مثلا يمر به، أو يجعله على يمينه وعلى شماله، فإذا حاذاه أحرم. وجدة ليست ميقاتا. يقول بعض العلماء رحمهم الله إن بعض القادمين من جهة السودان ونحوها وجهتها قد يصلون إلى جدة قبل أن يحاذوا أحد الميقاتين.